بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما والملائكة بعد ذلك ظهير إن تتوبا والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه Thank you. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى ويدخلكم